وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونظيرها الآية التي في آل عمران قول الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ففيها أمر بالإيمان بالمنزل من الله على عموم الأنبياء، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، فهذا فيه الإيمان بعموم الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى، نظير ما سيأتي وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذه الآية من سورة البقرة فيها الأمر بالإيمان، أمر المؤمنين بالإيمان، ولم يختم تبارك وتعالى السورة إلا وقد أخبر بفعلهم ذلك. في وسط السورة أمرهم وفي خاتمتها أخبر أنهم فعلوا ما أمرهم به، قال آمن الرسول، هنا قال قولوا آمنا، قال في آخر السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال وغيرها كثير، يعني فيها ذكر الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى، ويكفي في ذلك قول الله تعالى من سورة الشورى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذه الآية من أجمع الآيات في هذا الباب، من أجمع الآيات في هذا الباب، باب الإيمان بالكتب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، المعنى أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيرها أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم. فهذه الآية من أجمع الآيات في الباب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. جاءت هذه الآية في آية في سورة الشورى فيها 10 جمل، كل جملة مستقلة، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، إلى آخر الآية. ففيها 10 جمل يقول ليس لها نظير في ذلك، يعني عدد الجمل، إلا آية الكرسي، ابن كثير يقول ذلك. فهذه الآية وآية الكرسي اجتمعتا في أن فيها 10 جمل، كل جملة مستقلة بمعنى. فمن جمل هذه الآية العظيمة قوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بأي كتاب أنزله الله على أي رسول. قال رحمه الله: سؤال، هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ جواب: سمى الله منها في القرآن هو والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. فنقول فيما أمر الله به رسوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال رحمه الله تعالى: هل سميت جميع الكتب في القرآن الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله، هل كلها ذكرت بأسمائها في القرآن أو أن الذي ذكر بعضها وقليلا منها؟ والأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله، الذي سمي منها في القرآن هو يعني القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. في القرآن جاءت آيات كثيرة فيها ذكر القرآن بهذا الاسم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقرآنا فرقناه، وآيات عديدة فيها ذكر القرآن بهذا الاسم. وسمى أيضا التوراة التي أنزلها على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والصحف التي أنزلت على إبراهيم، والصحف التي أنزلت على موسى. هذا الذي جاء ذكره بذكرها بأسمائها وتعيينها في القرآن. والبقية ذكرت جملة، البقية ذكرت جملة. وجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء ما علمنا اسمه منها وما لم نعلم، وما علمنا شيء من مضمونه وما لم نعلم، كل هذه الكتب نؤمن بها على القاعدة التي في الآية الكريمة: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، أنا مؤمن بذلك، ومؤمن أن فيه الهدى والصلاح والفلاح والسعادة. قال: وذكر الباقي جملة، ثم ذكر الآيات التي فيها ذكر هذه الكتب التي سميت. فذكر قول الله عز وجل في أول سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، يعني القرآن، وأنزل الفرقان: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فأخبر في هذه الآيات سبحانه وتعالى أن هذه الكتب التوراة والإنجيل والفرقان الذي هو القرآن منزلة من عنده، لأنه ذكرها بهذا اللفظ: نزل عليك الكتاب، فهي نزلت من الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تكلم بها وسمعها منه جبريل ونزل بها إلى الرسول الذي أمر بإنزالها عليه، مثل ما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكلها ذكرها بلفظ الإنزال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فأخبر أن هذه الكتب كلها منزلة من عند الله، وهذا يستفاد منه أن الله هو الذي تكلم بها، وأنها كلامه ووحيه سبحانه وتعالى، وأن هذه الكتب منه بدأت تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، منه بدأ، هو الذي تكلم بهذه الكتب سبحانه وتعالى. ثم في آخر هذه الآيات توعد من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد، قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وقال تعالى وآتينا داود زبورا، فهذا فيه ذكر الزبور الكتاب المنزل على نبي الله داود عليه السلام. وقال تعالى في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ونظيرها أيضا في سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن في سورة النجم وفي سورة الأعلى. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآيات المتقدمة دليل للتوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى، ثم بعد ذلك ماذا قال الشيخ؟ قال وذكر الباقي جملة. هذه الآية فيها هذا الذي أشار إليه، ذكر الباقي جملة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب. وهذه الآية مما يستفاد منها أن كل رسول أنزل معه كتاب، كل رسول أنزل معه كتاب، لأن الله يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فكل كتاب فكل رسول أنزل الله سبحانه وتعالى معه كتاب. فهذا فيه الإيمان بالكتب ماذا؟ جملة. والذي الآيات اللي قبلها فيها التفصيل، والتفصيل يتعلق بأسماء هذه الكتب، ويتعلق أيضا بالمضامين، لأن المضامين بعضها ذكر في القرآن، مضامين تلك الكتب ذكر في القرآن، فتلك المضامين التي جاء ذكرها في القرآن أيضا نؤمن بها، نؤمن بالكتاب ونؤمن بمضامينه، وجملة نؤمن بأن فيه الهداية والصلاح والفلاح. اقرأ الآية الأخيرة من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذا مكتوب في التوراة، ذكر الصحابة رضي الله عنهم في التوراة بالثناء الجميل وذكرت لهم هذه الصفة. قال ومثلهم في الإنجيل، أيضا ذكروا في الإنجيل وأثنى الله عليهم في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم قد أثنى الله عليهم ثناء عاطرا عظيما في كتابين منزلين، كتابه التوراة الذي أنزل على موسى، وكتابه الإنجيل الذي أنزله على عيسى من قبل أن يخلق الصحابة ومن قبل أن يوجدوا، أثنى الله عليهم في ذين الكتابين، أثنى الله عليهم ثناء عظيما رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا شيء في التوراة نؤمن به، وفي الإنجيل أيضا نؤمن به، وكذلك التفاصيل، تفاصيل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني مذكور في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فنؤمن بالكتب أي بأسمائها، ونؤمن بالتفاصيل التي وردت عنها،

هذه كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الثالث هو من ما كتبه الله تعالى بيده، هذا سيأتي دليله، وكتبنا له في الألواح، وكتبنا له في الألواح في محاجة آدم وموسى. ماذا قال آدم لموسى؟ قال كتب لك التوراة بيده، كتب لك التوراة بيده. فهذا نوع، لكن ذكر قبله نوعين، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري. هذه أين دليلها؟ في الآية، الآية التي في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه كم نوع؟ ثلاثة أنواع. هذه ثلاثة أنواع، نوعان ذكرهما الشيخ. الأول المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، هذا في قوله أو من وراء حجاب، في قوله أو من وراء حجاب، أي المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، يسمع كلام الله ودون أن يرى الله، مثل ما حصل لموسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه دون أن يرى الله، ولهذا قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لأن الدنيا ما فيها إطلاقا لأي أحد من الناس رؤية لله. قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ما هناك رؤية إلا يوم القيامة. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لما عرج به سئل: أرأيت ربك؟ قال: نور أن أرى، نور أن أرى. فالرؤية هي كرامة مدخرة لأهل الإيمان في الدار الآخرة. إنكم سترون ربكم متى؟ يوم القيامة. إنكم سترون ربكم يوم القيامة. نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله. قال من وراء حجاب بدون واسطة الرسول، هذا في الآية قوله أو من وراء حجاب. والثاني أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذا قول الشيخ، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري. ما بلغه الرسول الملكي من هو؟ جبريل. إلى الرسول الملكي الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا في القرآن: إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول، نسبة إلى الرسول، نسبة ماذا؟ بلاغ. إنه لقول رسول كريم، هذه اللفظة إنه لقول رسول كريم وردت في القرآن في موضعين: موضع يراد به جبريل الذي في التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، هذه صفة الرسول، ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل، المراد بالرسول هنا جبريل. وفي قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ولا بقولك، هذا المراد به الرسول هنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ يقول: الرسول الملكي والرسول البشري، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فمنها ما بلغه الرسول الملكي الذي هو جبريل إلى الرسول البشري، إلى الرسول البشري، هذا نوع. الآية فيها نوع ثالث ما ذكر الشيخ، ليس كذلك؟ ما هو؟ إلا وحيا، هذا نوع ثالث ما ليس من الأنواع التي ذكر الشيخ. الشيخ ذكر ثلاث أنواع، الثالث منها سيأتي دليله الذي هو ما كتبه الله تعالى بيده. قال هنا وما قال هنا جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله إلا وحيا، قال: وهو أنه تعالى يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله، أنه فيه أن لا يتمارى فيه أنه من الله، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالآية فيها ثلاثة أنواع، الآية فيها ثلاثة أنواع. ذكر الشيخ هذه الأدلة، قوله تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكلم الله موسى تكليما، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، كتبنا له في الألواح، مثل ما جاء في المحاجة محجة آدم قال له: كتب لك التوراة بيده، وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل، وقال في داود: وآتينا داود زبورا. قال الشيخ: وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل، وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل، تقدم ذكرها بلفظ التنزيل في الآية التي في آل في أول آل عمران. نعم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. فذكرها بلفظ الإنزال. وأيضا في الآية الأولى في السؤال الأول، الآية الثانية في السؤال الأول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. ثم ذكر آيات تتعلق بالقرآن في شأن القرآن، وأنه وحي منزل من الله. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه يعني في القرآن: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات. وقال تعالى فيه يعني في القرآن: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الآيات. وغيرها كثير، القرآن فيه كثير آيات يذكر فيها القرآن بهذا اللفظ أنه منزل من الله. ومعنى منزل من الله سبحانه وتعالى أي أن الله تكلم به، أن الله سبحانه وتعالى تكلم به. الشيخ لما ذكر الآية هذه التي في سورة النساء قوله تعالى: وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا، هذه جاءت في سياق آيات عظيمة في مسألة الكتب والإيمان بالكتب، جاءت في سياق آيات عظيمة في هذه المسألة، مسألة الإمام الكتب: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وسليمان وهارون، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هذه كلها في هذا الباب, كلها في هذا الباب, باب الوحي أو الكتب, الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما منزلة القرآن من الكتب المقدسة؟ جواب: قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه, لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها, يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير, ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه, كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين, وغير ذلك. أيضا نرجع للآية, وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. في العزو ذكر أنها في سورة النساء, ومرت معنا آيات النساء التي جاء في خاتمتها: وآتينا داود زبورا, لكنها أيضا وردت بهذا اللفظ في الإسراء: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فمثل هذا ينتبه له, يعني العزو إذا كان في للآية في أكثر موضع, إذا عزي إلى موضع واحد يوهم الذي يقرأ أنها إنما وردت في هذا الموضع فقط, يوهم أنها إنما وردت في هذا الموضع فقط. قال رحمه الله تعالى: ما منزلة القرآن من الكتب المقدسة؟ ما منزلة القرآن من الكتب المقدسة, أي الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل قبل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ذكر ثلاث آيات فيها جواب هذا السؤال, ذكر رحمه الله ثلاث آيات فيها جواب لهذا السؤال. الأولى قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه, مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا ذكره في سورة المائدة بعد ذكره لإنزال التوراة ثم إنزال الإنجيل ثم ذكر بعد ذلك إنزال القرآن, ذكر إنزال القرآن. التوراة قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين آمنوا للذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم ذكر بعدها إنزال الإنجيل على عيسى عليه السلام, ثم ذكر إنزال القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. في الآية الثانية قال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال في الثالثة: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الذي يتعلق بالموضوع مصدقا لما بين يديه، تصديق الذي بين يديه وقوله مهيمنا عليه، فهذه منزلة الكتاب هنا الذي هو القرآن من الكتب، أنه مصدق لما بين يديه ومهيمن عليه. إذا نفهم معنى مصدق لما بين يديه ومعنى مهيمن عليه. قال الشيخ، قال أهل التفسير مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب، مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا له، يعني يصدق ما فيها من الصحيح، مصدقا لما بين يديه مصدقا لما فيها من الصحيح، وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، إما أن يقر أو ينسخ. فهذه هيمنة القرآن على الكتب التي قبله، هيمنة على الكتب التي قبله، إما أن يقرر الذي فيها أو ينسخه ويأتي ناسخا لما قبله أو يقرر. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. هؤلاء أهل إنصاف وأهل حق، وأشار إليهم بذلك، قال: ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ الآية يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون الأحبار. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ جواب: هو اتباعه ظاهرا وباطنا، والتمسك به، والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن، قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ القرآن آخر الكتب المنزلة، آخر الكتب المنزلة، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فهو خاتم النبيين، وكتابه خاتمة الكتب، وشريعته خاتمة الشرائع، فلا نبي بعده، ولا كتاب بعد كتابه، ولا شريعة بعد شريعته صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن مثل ما مر معنا مهيمن على الكتب التي قبله، والهيمنة وضحها الشيخ، يعني في أن الحكم لهذا القرآن، ما يحكم القرآن بأن حق مما في تلك الكتب فهو حق، وما يحكم أنه باطل فهو من الأشياء التي حرفت وبدلت في في في تلك الكتب. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن القرآن خص بأمر دون الكتب التي قبله، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن في التوراة قال بما استحفظوا، بما استحفظوا من كتاب الله، يعني وكل إليهم الحفظ فحرفوا وبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا وكتبوا أشياء بأيديهم وقالوا هذه من عند الله. فالحاصل أن القرآن له هيمنة على الكتب التي قبله وناسخ لما قبله، فالحكم إنما هو القرآن وحده، الحكم إنما هو القرآن وحده. ولو أن واحدا من الأنبياء السابقين ممن أنزلت عليهم كتب بقي حيا إلى مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام لترك كتابه وأخذ بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وعيسى لما ينزل آخر الزمان ما يحكم بالإنجيل، يحكم بالقرآن، يحكم بالقرآن. فالقرآن له هيمنة على الكتب التي قبله وناسخ لما بين يديه. قال ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ قال هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه، التمسك به والقيام بحقه، اتباع وتمسك وقيام بحق القيام بحق القرآن. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، اتبعوه أي ظاهرا وباطنا، تدبروا آياته وافهموا دلالاته واعملوا به، هذه حقيقة الاتباع للقرآن. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، والذين يمسكون بالكتاب، هذا التمسك بالكتاب والقيام بحقه، بحق القرآن أي تعظيما ومعرفة لمكانة القرآن وعظيم منزلته وعلي قدره وأنه كلام الله ووحيه وتنزيله. قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فأوصى عليه الصلاة والسلام بالقرآن والتمسك به والعناية به قراءة وفهما وتدبرا، وجاء عنه آيات كثيرة جدا صلوات الله وسلامه عليه في الحث على العناية بالقرآن. قال وفي حديث علي مرفوعا إنها ستكون فتن، قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، كتاب الله، وذكر الحديث لكن إسناده ضعيف. والرجوع إلى القرآن والسنة عند الفتن هو المطلوب، هو المطلوب، مثل ما جاء في حديث العرباض بن سارية قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قوله عليكم بسنتي سنته الوحي المنزل القرآن والسنة. فالدليل يعني الذي هو الحديث هذا الضعيف يغني عن هذا الحديث, حديث العرباض بن ساري وهو بمعناه. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ جواب: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. قال رحمه الله تعالى: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ هذا السؤال مهم في هذا الباب, والجواب أيضا عظيم, في خلاصة نافعة مسددة. لخص الشيخ رحمه الله تعالى التمسك بالكتاب في نقاط. قال: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته. العناية بالقرآن حفظا وتلاوة وفهما وعملا. وهذه المعاني التي ذكر هنا كلها داخلة في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فيدخل الحفظ ويدخل التلاوة ويدخل القيام به قراءة آناء الليل وأطراف النهار, ويدخل التدبر للآيات, ويدخل ما ذكر بعد وإحلال حلاله إلى آخره. كل هذا يعد تلاوة للكتاب. تلاوة الكتاب في قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ليست القراءة المجردة, بل التلاوة تشمل القراءة والفهم والعمل, والعمل نفسه يسمى تلاوة للكتاب. العمل يسمى تلاوة للكتاب لأن التلاوة اتباع, والقبل إذا تلاها أي تبعها. تلاوة القرآن اتباع القرآن, فالذي يقرأ القرآن ولا يعتني بفهمه ولا يعتني بالعمل به ما يعتبر تالي حقيقة للقرآن. من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال: وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الآية فأرعها سمعك, فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فمن التمسك بالقرآن العمل بأوامر القرآن والانتهاء عن نواهي القرآن. قال: والاعتبار بأمثاله. القرآن فيه أمثال كثيرة ضربها الله في القرآن, وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له, ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالقرآن فيه أكثر من 40 مثل, كلها أو جلها في التوحيد. وهي أمثال عظيمة نافعة غاية النفع، يعني أمثال كاشفة موضحة كاشفة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. بيت العنكبوت هذا ماذا يغني عن العنكبوت من برد أو من عدو أو من، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هذا مثل عجيب في إبطال الشرك. سبحان الله، الأماكن التي يذهب إليها للشرك فيها بيوت عنكبوت، الأماكن التي يذهبون إليها للشرك فيها بيوت عنكبوت. لو ينظر إلى تلك البيوت يعرف أن صنيعه هذا مثل هذه البيوت التي تصنعها هذه العنكبوت، فيها بيوت عنكبوت يجدها معشعشة في في في في هذا المكان الذي ذهب إليه ليعبد من فيه من دون الله سبحانه وتعالى. والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه، القرآن فيه قصص، القرآن فيه قصص. في آخر سورة يوسف قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فالقصص هذه قصص القرآن عظيمة جدا، وخاصة قصص الأنبياء مليئة بالعبر والعظات والدروس، فيتعظ بقصص القرآن. والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والوقوف عند حدوده، والوقوف عند حدوده، والدب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين. يعني كل ما حصل من مبطل تحريفا للمعاني أو انتحالا لمعاني باطلة يزعم أن القرآن يدل عليها، من التمسك بالقرآن النصرة للقرآن بالذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين. والنصيحة له بكل معانيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والدعوة إلى ذلك على بصيرة، والدعوة لذلك على بصيرة، مثل ما جاء في في في سورة يوسف. ما هي الآية؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين،